أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال: وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة فيما إذا كان العوضان معينين، فالمقصود إذا كان هي المعاوضة الحقيقية التي قد عرفت أن من لوازمها العقلية دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا لمفهوم العوضية والبدلية فلا حاجة. كان الكلام في الإشكالات التي أوردها الشيخ رحمة الله تعالى عليه على ما ذكره صاحب المقابيل. قلنا أن كلام صاحب المقابيل ينشق إلى شقين، إلى صورتين. الصورة الأولى فيما إذا كان العوض والمعوض كليين، وقد انتهينا من هذه الصورة. الصورة الثانية فيما إذا كان العوض والمعوض جزئيين شخصيين خارجيين. جزئيين شخصيين خارجيين، فهنا هل أنه يجب على الوكيل أو على الولي تعيين البائع والمشتري، تعيين من يملك الثمن ومن يملك المثمن، أو لا يجب؟ إذا تتذكرون صاحب المقابيض قال: الوجوه في ذلك ثلاثة. الوجه الأول وجوب التعيين، الوجه الثاني عدم وجوب التعيين مطلقا، والوجه الثالث هو التفصيل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام مناقشة الشق الثاني من كلام صاحب المقابيس يقول بأنه تارة يفترض أن الوكيل والولي هو قاصد للمعاوضة الحقيقية، وأخرى لا. فإذا فرضنا أن الوكيل أو الولي قاصد للمعاوضة الحقيقية، فينعقد العقد بلا احتياج إلى التعيين مطلقا. لماذا؟ باعتبار أنه لما علم أن هذا هو العوض وأن هذا هو المعوض، إذن يدخل العوض في ملك من خرج المعوض من ملكه، ويدخل المعوض في ملك من خرج العوض من ملكه. فإذا بالدلالة الالتزامية العقلية سيتعين عندنا مالك الثمن ومالك المثمن، لأن مقتضى المعاوضة الحقيقية هو هذا، هو أن يدخل الثمن في ملك من يخرج المثمن من كيسه، وبالعكس. إذن إذا كان العاقد قاصدا للمعاوضة الحقيقية فالعقد ينعقد بلا احتياج إلى التعيين مطلقا، ولا معنى لتكليف الوجوه التي ذكرها صاحب المقابيس. وأما إذا قلنا أن الولي أو الوكيل لم يكن قاصدا للمعاوضة الحقيقية فالعقد باطل أيضا، ولا وجه لتكليف الوجوه. إذن في الصورتين، يعني سواء كان الوكيل قاصدا للمعاوضة الحقيقية فالعقد صحيح مطلقا، وإذا لم يكن قاصدا للمعاوضة الحقيقية فالعقد باطل مطلقا. فعلى كلتا الحالتين لا معنى لتثليث الوجوه التي ذكرها صاحب المقابيس. فلهذا قال: وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة، أي في الصورة الثانية، يعني فيما لو كان العوض والمعوض جزئيين، فيما إذا كان العوضان معينين شخصيين خارجيين لا كل في الذمة. فالمقصود هنا يوجد شقان: إما أن الوكيل قاصد للمعاوضة الحقيقية، فالمقصود من قبل الوكيل أو الولي إذا كان هي المعاوضة الحقيقية التي تعريف للمعاوضة الحقيقية التي قد عرفت أن من لوازمها العقلية للمعاوضة الحقيقية دخول العوض في ملك مالك المعوض، وهذا تحقيقا لمفهوم العوضية والبدلية. فإذا جواب المقصود، فالمقصود إذا كان هي المعاوضة الحقيقية فلا حاجة إلى تعيين من ينقل عنهما وإليهما العوضان. لماذا لا حاجة؟ باعتبار أنهما متعينان، لأن العوض يدخل في كيس من خرج المعوض من كيسه وبالعكس، فلا نحتاج إلى التعيين. وأما إذا في هذه الصورة لا معنى لتثبيت الوجوه التي ذكرها صاحب المقابل. في الصورة الثانية، وإذا لم يقصد الوكيل أو الولي المعاوضة الحقيقية فالبيع أيضا ماذا؟ غير منعقد قطعا. لماذا؟ لأنه لم يقصد المعاوضة الحقيقية فالبيع باطل، أيضا لا معنى لتثبيت الوجوه التي ذكرها صاحب المقابيس. ثم قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فإن جعل العوضة من هنا الوكيل أو البائع، لا فرق، الآن كلامنا في البائع والمشتري، يعني في الموجب والقابل. فإن سلام عليكم، فإن جعل العوضة من عين مال غير المخاطب، الآن زيد المثمن بيده وهو الكتاب أو الساعة، يقول بعتك هذا الكتاب، لمن يقول؟ يقول لخالد الذي هو المشتري، بعتك هذا الكتاب، ولكن عوضه من اين؟ عوضه بشرط ان يكون عوضه من عمرين لا من المشتري. فاذا المثمن يدخل في كيس عمر، ولكن الثمن يخرج ممن؟ من كيس غير المشتري، من كيس غير من دخل المثمن في كيسه. فهل يكون هذا العقد صحيحا او لا يكون صحيحا؟ خب، لا اشكال ولا شبهة، لا يقع بالنسبة الى المخاطب وهو المشتري، العقد لا يقع معه. لماذا؟ لانه معاوضة حقيقية ماكو، لانه هذا المثمن لا يدخل في كيسه، ولكن الزمن ما لا يخرج عن كيسه. اذا مفهوم المعاوضة الحقيقية غير متوفر. طب الان ياتي سؤال اخر، وهو هل تقع المعاوضة بين هذا وبين من خرج المثمن من كيسه او لا يقع؟ ولكن يكون بيعا فضوليا هنا. لماذا؟ باعتبار انه باع المثمن، هذا البائع، بثمن، ولكن صاحب الثمن لم يجز له ان يشتري بهذا الثمن، فيكون بيعا فضوليا. فهل يقع هذا البيع فضولة عن المشتري الذي يريد ان يخرج، يراد ان يخرج الثمن من كيسه او لا يقع؟ يقول بحث سيأتي ان شاء الله في مبحث بيع فضولي. فلهذا يقول، فان جعل، يعني العاقد، فإن جعل العوض من عين مال غير المخاطب الذي ملكه المعوض، أدخل المثمن في كيسه فقال ملكتك فرتي هذا البيع شخصي بحمار عمرين، والمخاطب هو خالد لا عامر، ملكتك فرتي هذا بحمار عمرين، فقال المخاطب الذي دخل المثمن في كيسه ولكن لم يخرج الثمن من كيسه، فقال المخاطب قبلت. هنا لم يقع البيع لخصوص المخاطب. لماذا لم يقع؟ لعدم مفهوم المعاوضة مع المخاطب. نعم، هسه يقع بحث آخر، هل يقع هذا البيع لعمرين الذي يراد ان يخرج الثمن من كيسه او لا يقع؟ يقول سيأتي في بحث الفضولي. وفي وقوع هذا البيع اشتراء فضوليا لعمرين، باعتبار ان هذا مالك الثمن ليشتري مرة فضولة عن عمرين، كلام يأتي. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه، إذا تتذكرون أن صاحب المقابيس ذكر فرعا، ما هو هذا الفرع؟ من باع مال نفسه ولكن عن غيره أو لغيره، باع مال نفسه من غيره، كيف؟ عن غيره، يعني بأن يخرج المثمن من كيسه ولكن الثمن يخرج في كيس من؟ لا في كيسه، وإنما في كيس الغير. فهل يكون هذا العقد باطلا مطلقا او لا يكون؟ اذا تتذكرون ان صاحب المقابيس قال يختلف على الوجوه الثلاثة، فانه على الاوسط يقع له ويلغى قصد الغير، وعلى الاول لا يقع، وعلى الوسط ماذا اذا تتذكرون، وعلى الاخير ماذا قال؟ يفصل بين التصريح بالمخالفة وعدم التصريح بالمخالفة. فيما ذكره صاحب المقابيس عندما ذكر الوجوه الثلاثة في الشق الثاني فرع هذا الفرع: من باع مال نفسه عن غيره، يعني ان يخرج المثمن من كيسه ولكن لا يدخل الثمن في كيسه وانما يدخل في كيس الغير الذي لم يخرج المثمن من كيسه، فهل يكون هذا العقد صحيحا او يكون باطلا؟ قال يختلف على المباني، على الاقوال الثلاثة، فانه ان بنينا على الاوصاف عدم وجوب التعيين مطلقا يصح عن مالك المثمن ويلغى قصد غير، وان بنينا على الاول فباطل مطلقا، وان بنينا على الاخير فالتفصيل بين التصريح بالخلاف وعدم التصريح بالخلاف. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد ان يناقش هذا المثال. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنه أيضا لا وجه لتكليف هذه الوجوه بالنسبة إلى هذا المثال، لأنه من باع مال نفسه عن الغير وقع عن نفسه مطلقا ويلغى قصد الغير تحقيقا لمفهوم العوضية. إذن في هذا المثال لا معنى لتثليث الوجوه أيضا، لأن مفهوم العوضية ومقتضى المبادلة الحقيقية يقتضي أنه إذا خرج المثمن من كيس هذا الإنسان لا بد أن يدخل المثمن في كيسه، سواء بنينا على القول الأول أو بنينا على القول الثاني. إلا أن ترجعوا وتقولوا، التفتوا جيدا، إلا أن ترجعوا وتقولوا أنه عندما قصد الغير يعني لم يقصد المعاوضة الحقيقية، فيكون باطلا مطلقا أيضا. إذا في كلتا الصورتين أيضا لا وجه لتثليث الوجوه. قال: وأما ما ذكره صاحب المقابيس من مثال من باع مال نفسه عن غيره، بينا المثال كيف، يعني المثمن يخرج من عنده ولكن الثمن لا يدخل اليه، فلا اشكال، يعني لا معنى لتثليث الوجوه التي ذكرها صاحب المقابيس انه ان بنينا على الاول فكذا، على الثاني فكذا، على الثالث فكذا، لا، فلا اشكال في انه يقع على البائع ويلغى قصد غير، فلا اشكال في عدم وقوعه عن غيره، لا يقع عن غير ولكن يقع عن نفسه او لا يقع عن نفسه. هنا يقال ان قصد المعاوضة الحقيقية سيقع عن نفسه، وان لم يقصد المعاوضة الحقيقية فلا يقع عن نفسه، والظاهر وقوعه عن البائع. طب الشيخ رحمة الله عليه تعلمنا ماذا يختار؟ يختار انه يقع عن البائع. لماذا؟ يقول لان ظاهر كلامه عندما يقول بعت كتابي ولكن الثمن لفلان، ظاهر كلامه ماذا؟ انه واقع يريد المعاوضة الحقيقية او لا يريد المعاوضة الحقيقية، فأصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت يقتضي ماذا؟ أنه يريد المعارضة الحقيقية، وهذا كلامه ليس على مستوى الهزل ولا على مستوى كذا، وإنما على مستوى الجد، توجد فيه إرادة جدية. ولكن حيث أن قوله عن الغير مناف لهذا الظهور لقوله بعت الظاهر في المعارضة الحقيقية، فإن ذلك ينفى، ذلك يلغى بهذا الظهور. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يستنتج من قول البائع بعت أنه ماذا؟ أنه قاصد للمعاوضة الحقيقية. قد من هنا يأتي إشكال، وهو أنه شيخنا أنتم لماذا تقدمون ظهور بعت على ظهور القرينة؟ لأنه توجد قرينة عن غيره، فلما لا تقدمون ظهور عن غيره على ظهور ماذا؟ بعت. يعني أنتم هنا تقدمون ظهور بعت على الظهور الموجود في القرينة، فلما لا تحكسون الامر؟ هذا الاشكال سيأتي بعد ذلك. فلهذا الشيخ يقول: والظاهر وقوع البيع على البائع ولغوية قصده اي البائع عن الغير، فهذه القرينة لا قيمة لها، منفية ملغاة بقرينة قوله بعت الظاهر في المعاوضة الحقيقية. فاذا كان هناك ظهور في المعاوضة الحقيقية اذا يلغى قصد الغير، والمعاوضة الحقيقية مقتضاها دخول الثمن في كيسه ايضا، لانه فقط يخرج المثمن من كيسه، لانه يعني لغوية قصد الغير يلغى قصد الغير. لماذا؟ لانه غير معقول. فاذا تتذكرون فيما سبق قلنا مراد من عدم المعقول في الامور الاعتبارية هو ان مفهوم عندما نقول غير معقول يعني ملغى لغوية، ليس المراد من عدم المعقولية في الامور الاعتبارية يعني الاستحالة الفلسفية، فان الاستحالة الفلسفية لها موردها في الامور التكوينية. هنا عندما نقول غير معقول مرادنا من عدم المعقولية يعني انه تلزم اللغوية، لانه لا يتحقق مفهوم المعاوضة الحقيقية. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يفسر عدم اللغوية ايضا باللغوية، عدم المعقولية باللغوية. يقول لانه يعني القصد عن الغير مع خروج المثمن من كيسه، لانه امر غير معقول، فاذا كان غير معقول لا يتحقق القصد اليه حقيقة وجدا، وهو معنى لغويته. اذا عند ما نقول غير معقول مرادنا انه لغو، يعني يتحافت مع مقتضى المبادلة والمعاوضة الحقيقية. ولذا الان مثال اخر الشيخ رحمة الله تعالى عليه يعكسه معكوس كاملا. في الصورة الاولى كان عندنا ماذا؟ كان عندنا من يبيع مال نفسه عن غيره، يعني بان يكون الثمن للغير. الان بالعكس، من يبيع مال غيره ولكن مال على ان يكون الثمن له. يقول ايضا كذلك قصد ان يكون مال الغير ان يكون الثمن له، هذا ايضا يكون لغوا عن نفسه، يكون لغوا. فاذا البيع يقع عن من؟ عن صاحب المثمن. ولذا لو باع مال غيره عن نفسه ايضا وقع للغير، تحقيقا لمفهوم العوضية والمبادلة الحقيقية. ولذا لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير، ولكنه يكون ماذا؟ فضولي، متوقف على اجازته، مع اجازته كما سيجيء ان شاء الله في بحث الفضولي. ولا يقع عن نفسه ابدا. لماذا؟ لانه لا توجد هناك معاوضة حقيقية. ولا يقع عن نفسه ابدا. بل ان شاء الله يأتي في بحث الفضولي انه ما هو دليلنا على ذلك. نعم، هنا عندما قال لا يقع عن نفسه ابدا، كأنه يأتي الى الذهن انه ابدا ومطلقا لا يمكن ان يقع البيع عن نفسه. فلهذا استدرك الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال نعم في صورة واحدة، وهي ان يبيع هذا الشخص مال الغير عن نفسه. فهذا المال حين البيع كان لمن؟ كان للغير، ولكن باعه عن نفسه. ثم بعد ذلك هذا البائع الفضولي ماذا حصل؟ صار مالكا لذلك المال. هسه مالكا لذلك المال، اما بالبيع، اما بالارث، اما بالهبة، اما باي طريق من الطرق. فكان قبل الايجاب بائعا لمال الغير، ولكنه بعد ان تحقق القبول من الطرف الاخر صار ماذا؟ مالكا هو لنفسه ذلك المال. هل يحق له ان يجيز ذلك البيع او لا يحق له ان يجيز ذلك البيع؟ نعم يحق له ان يجيز ذلك البيع، ولا محذور فيه، لانه مالك للمال. ونحن قلنا، ونحن ان شاء الله سيأتي في بحث الفضولي ماذا نقول؟ نقول انه في بيع الفضولي بيعا وشراء يتوقف على موجز من؟ يتوقف على إجازة صاحب الثمن أو على إجازة صاحب المثمن، والمفروض أن هذا صار صاحب المثمن، البائع صار مالكا لذلك المال الذي باعه عن الغير، فيحق له أن يجيب. إذن عندما قال ولا يقع عن نفسه أبدا، قال إلا في هذه الصورة. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا تتصوروا أنه هذا استثناء متصل، بل هو استثناء منقطع، لأنه لا يتوقف على أن يبيعه عن نفسه، حتى لو باع عن مالكه أيضا بعد ذلك ما لا تستطيع أن يجيب. اذا تعبير باع مال غيره عن نفسه، هذه عن نفسه لغو مطلقه، سواء ملك بعد ذلك او لم يملك. اذا عندما نقول الا في هذه الصوره، بعد هذه الا، هذا الاستثناء ماذا؟ مو استثناء متصل، يعني لا توجد خصوصيه لبيع الشيء عن نفسه، فلو باع عن مالكه الاصلي وبعد ذلك ملك ايضا يحق له ان يجيب. يقول نعم لو ملكه، مو ملكه، في النسخ الموجودة الحجرية وغير الحجرية ملكه، معناه صحيح لو ملكه، يعني أن هذا البائع مال الغير عن نفسه ملك هذا المال بعد ذلك، حسب ملكه بإرث، ملكه بهبة، ملكه ببيع، بأي طريق من الطرق. نعم لا لا لا، أنا ما أقول مطلق، هو يعني هذا المال، أنا مو بعت هذه الساعة كانت لكم هذه الساعة، بل انا بعتها عن نفسي الان، بعد بعتها عن نفسي انا وصلت لي هذه الساعة، انت وصلت لي باي طريق، سواء كان عن تمليكك اياي او عن طريق اخر، المهم انا صرت مالكا لهذا الشيء بعد ان بعته عن نفسي ولم اكن مالكا. قال نعم لو ملكه، يعني البائع مال الغير عن نفسه، نعم لو ملكه فأجاز. هذه المسألة هي خلافية، ولكن قول يوجد يقول بأنه يقع عن هذا المالك الجديد، قيل بوقوع البيع له، أي لهذا المالك الجديد للمجيز، لكن هنا الشيخ يقول التفتوا جيدا، لا توجد خصوصية أنه باع مال الغير عن نفسه، حتى لو كان قد باعه عن مالكه وملكه بعد ذلك يحق له، لا من حيث، لكن لا من حيث إيقاعه أولا لنفسه، بنحو إذا لم يكن أوقعه عن المالك وملكه لا يحق له أن يجيز، لا يحق له أن يجيز حتى لو باعه عن غيره، مو باع مال الغير عن نفسه. فإن القائل به، يعني أنه بعد أن ملك يحق له أن يجيز، فإن القائل به لا يفرق حينئذ بين بيع هذا المال عن نفسه أو بيع هذا المال عن مالكه الأول. إذن فقصد وقوعه عن نفسه يكون لغو ووجوده كعدمه، فقصد وقوع هذا البيع عن نفسه لغو دائما، يعني سواء بعد ذلك ملك او لم يملك، ووجوده اي وجود القصد عن نفسه كعدمه. هذه كانت جملة معترضة من قوله ولذا لو باع غيره الى قوله ووجوده كعدمه. هذه الا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرجع الى اصل المثال الذي ذكره صاحب المقابيس والمناقشة التي اوردها على صاحب المقابيس. صاحب المقابيس ماذا قال؟ قال من باع مال نفسه عن غيره فعل الاوسط كذا، فعل الاول كذا، فعل الاخير كذا. الشيخ ماذا قال؟ قال لا، بأنه من باع مال نفسه عن غيره فالظاهر أنه قاصد للمعاوضة الحقيقية، وعليه فيقع عن نفسه ويلغى قصد الغير مطلقا ولا وجه لتكليف الوجوه. هنا المستشكل يرجع يريد أن يشكل على الشيخ، شيخنا لماذا تقول هكذا؟ هذه إلا إشكال على الشيخ الذي أشكل على صاحب المقابيس. الشيخ ماذا قال؟ قال انه هنا والظاهر وقوعه على البائع. هذا المستشفي يقول من اين تقول والظاهر؟ هنا عندنا قرينة على الخلاف، انت لماذا تقدم ظهور ذي القرينة على القرينة، بل لابد ان تفعل العكس، ان تقدم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة. خب احنا ماذا يوجد عندنا؟ التفتوا جيدا، يوجد عندنا ظهور لذي القرينة وهي قول البائع بعته. هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي المعاوضة الحقيقية. مقتضى المعاوضة الحقيقية ماذا؟ ان المثمن خرج من كيسه، فالثمن لابد ان يدخل في كيسه، فالقبض على الغير يكون ملغى. في القبال عندنا قرينة في الكلام، وهي انه عندما قال بعتو ارجفه ماذا؟ عن الغير. اذا هذه القرينة وهي قوله عن الغير كأنه تكون قرينة على ظهور قوله بعتو. فنحن لعله نستكشف، المستشكل يقول نستكشف من هذا الكلام ان البائع لم يكن قاصدا للمعاوضة الحقيقية، لان مقتضى المعاوضة الحقيقية ما هو؟ دخول الثمن في كيس من يخرج المثمن. الان دخل الثمن في كيس من يخرج المثمن من كيسه او لا؟ لم يدخل، باعتبار انه قصد انه للغير. اذا دخل الثمن في كيس من لم يخرج، اذا فكأنه لم يقصد المعاوضة الحقيقية. فيرجع المستشكل على الشيخ، يقول شيخنا لماذا تقول والظاهر وقوعه عن البائع ولغوية قصده عن الغير؟ فللعكس نقول ان ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة، فنستكشف من هذا ان البائع ليس قاصدا للمعاوضة الحقيقية. خب تتذكرون اذا لم يكن البائع قاصدا للمعاوضة الحقيقية، النتيجة ماذا؟ بطلان العقد مطلقا. فكأن المستشكل يريد ان يقول شيخنا هنا ليس من موارد ان البائع قاصد للمعاوضة الحقيقية، بل من موارد ان البائع لم يقصد المعاوضة الحقيقية. قل ايها المستشكل ما هي القرينة؟ يقول القرينة هي قصده عن الغير. واضح المطلب؟ اما هذا الاحتمال الاول المستشكل يقول. الاحتمال الثاني يقول او انه، التفتوا جيدا، او انه قاصد البائع للمعاوضة الحقيقية، ولكن المعاوضة الحقيقية يوجد فيها ركنان. الركنان من هو؟ هما الركنان مالك العوض، والركن الثاني من؟ مالك المعوض. المعوض الحقيقية هذه، ولكن البائع احد الركنين يجعله مالك العوض، والركن الاخر لابد ان يكون من هو، ولكن يجعله الغير تنزيلا، فينزل الغير منزلة نفسه. اذا هنا البائع قاصد للمعاوضة الحقيقية، مو انه غير قاصد. في الاحتمال الاول ماذا؟ بقرينة على الغير نقول ليس قاصدا للمعاوضة الحقيقية، هنا نقول لا قاصد للمعاوضة الحقيقية احتفاظا بظهور بعتوه، ولكن يجعل ركني العقد بين من ومن؟ بين المشتري الذي هو مالك العوض وبين الغير. خب تقول الغير ما موجود هنا، يقول ينزله منزلة نفسه، فالغير التنزيلي موجود هنا، ايضا يكون العقد باطلا، لان المفروض ان الغير لابد ان يكون هنا، لابد ان يكون الركن الثاني من؟ مالك المثمن، مو الغير التنزيلي، وهذا جعل الركن الثاني الغير التنزيلي للمالك الحقيقي للمثمن. اذا المستشكل يرجع ويقول بكلمتين، اما بقرينة قوله عن الغير ليس قاصدا للمعاوضة الحقيقية فيبطل، واما انه قاصد للمعاوضة الحقيقية ولكن يجعل الركن الثاني او يجعل المعاوضة قائمة بين المشتري وبين ماذا؟ وليس بين مالك المثمن، بل بين الغير التنزيلي. الا ان يقال هذا اشكال على ما ذكره الشيخ عندما قال والظاهر وقوع البيع عن البائع ولغوية قصد الغير. المستشكل يقول لا، بل العكس هو الصحيح. الا ان يقال ان وقوع بيع مال نفسه لغيره انما لا يعقل إذا فرض قصد البائع للمعاوضة الحقيقية. هذا غير معقول، إن قلتم غير معقول ويلزم اللغوية، لماذا لا تجعلوها قرينة على العقد، وهو أنه عندما قصد على الغير لم يكن قاصدا للمعاوضة الحقيقية. فلما لا يجعل هذا الضمير يعود عن إلى قصده عن الغير، لما لا يجعل هذا قرينة على عدم إرادته من البايع، يعني البائع المالك للمثمن، على عدم إرادته من البيع المبادلة الحقيقية؟ نحن من قوله عن غيره نقول هذا قرين على المبادل بعته، وهو أنه لم يكن قاصدا المعاوضة الحقيقية، لأن المعاوضة الحقيقية لا يعقل أن يكون ماذا؟ عن الغير. أو هذا الشق الثاني. الشق الأول لم يكن قاصدا للمعاوضة الحقيقية. الشق الثاني هنا عندما أنا أؤكد هكذا على العبارات، لأنه أكو غلط في الحواشي الموجودة بأيدي الإخوة. هذا عندما إن شاء الله عندما إحنا نبينها الإخوة يراجعون الحواشي، خصوصا هالحاشيتين اللي هي متكثرة متداولة بيد الإخوة، هواي فيها اشتباهات خصوصا في الموارد. قال أو، يعني ماذا؟ يعني أنه قاصد للمعاوضة الحقيقية، ولكن يجعل الركن الثاني من الغير التنزيلي، فهو قاصد للمعاوضة الحقيقية بظهور قوله بعته، ولكن من يجعل الطرفين؟ الطرف الأول هو المشتري، والطرف الثاني ليس هو البائع للمثمن، وإنما الغير المنزل منزلة نفسه. قال أو على تنزيل الغير، يعني قصد المعاوضة الحقيقية احتفاظا بظهور قوله بعته، أو على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع، فكأن البائع جعل هذا البيع متقوم بركنين، الركن الأول هو المشتري والركن الثاني ليس هو وإنما الغير. يقول هذا ليس بعجيز، إن شاء الله سيأتي في مبحث الفضولي أن الغاصب عندما يبيع مال غيره عن نفسه، الغاصب غصب هذه الساعة أو هذا الكتاب ثم باعه ممن؟ مو عن المغصوب منه، وإنما باعه عن نفسه، كيف نصحح ذلك؟ يقولون لا وجه لتصحيحه إلا أن ينزل نفسه منزلة المالك الحقيقي. هنا القضية كاملا معفوسة، أن ينزل الغير منزلة نفسه، هناك ينزل الغير ماذا؟ ينزل غير المالك الحقيقي نفسه منزلة المالك الحقيقي. ياهو لا مضاد، هذا خروج عن محل الكلام. لو كان احنا استفدنا من القرائن انه ملكه لشخص ثم يريد ان يبيعه عنه فضول، هذا خروج عن محل الكلام. المفروض انه يريد ان يتحفظ على هذا الظهور، وهو ان يكون البيع خروج المثمن من كيسه، ولكن الثمن يدخل ماذا؟ في كيس الغير. والا اذا فرضتم ذلك الفرض اساسا يكون خروج عن محل الكلام، هذا في الوقت يكون وهب شخصا ملكه ماله هبة ثم الان يريد ان يبيعه عنه ماذا؟ فضولة. قد يرجع الى بحث الفضول ويأتي محل فيه الكلام. قال او على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع. يقول وليس هذا بعزيز كما سيأتي ان المعاوضة الحقيقية، شوفوا من هنا نحن فسرنا او على تنزيل نفسه، قلنا شنو؟ قلنا انه توجد معاوضة حقيقية، ولكن بشرط ماذا؟ ان ينزل الغير منزلة نفسه. حتى الاخوة يشوفون الحواشي يشوفون بانه هذه لا يفترضها في كلتا الحالتين انه ماكو معاوضة حقيقية، مع انه المستشكل يريد ان يقول اما لا معاوضة حقيقية، فان رجع كأنه يدفع دخل المقدر ويجيب عنه، فان قال قائل لعد انتم اين تذهبون بظهور بعته؟ هذا ظاهرا في المعاوضة الحقيقية، يقول سلم نحن نتحفظ على ظهور المعاوضة الحقيقية في قوله بعته، ولكن نقول ينزل الغير منزلة نفسه. انا مدأ شوفوا لا شوفوا هذا شوفوا كما سيأتي ان المعارضة الحقيقية شوفوا الان نظر المستشكل الشق الثاني بماذا بالغاصب الذي ينزل نفسه منزلة المالك الحقيقي يقول توجد معارضة حقيقية فإذا التنزيل لا ينافي ماذا قصد المعارضة الحقيقية انا هذه النقطة اريد اثبتها فقط انه لا تنافي بين التنزيل وبين قصد المعاوضة الحقيقية بخلافه في الشق الاول فانه هناك تناف بين القصد عن الغير وبين قصد المعاوضة الحقيقية بل هذا يأتي ان شاء الله في بعد في بحث غاصب في بيع الفضولي انه يتم او لا يتم يقولون يتم بس بحثه سيأتي فلهذا هنا الان بحثنا في هالجهة انه الان المستشكل يرجع ويقول للشيخ شيخنا انتم قلتم والظاهر وقوعه عن نفسه ويلغى قصد الغير هذا الظهور في تأمل من جهتين اما من جهة انه لا معاوضة حقيقية اذا قدمنا ظهور القرين على ظهور ذي القرينة واما اذا لا ما استطعنا ان نقدم ظهور ذي القرينة كان اقوى هنا نتحفظ عليه ولكن هذا الظهور عن الغير ايضا لابد ان نتحفظ عليه باي دليل انتم تلغونه وكيف تتحفظون عليه بهذا الشق الثاني قال كما سيأتي ان المعاوضة الحقيقية في بيع الغاصب لنفسه لا يتصور الا على هذا الوجه يعني على تنزيل الغاصب نفسه منزلة المالك الحقيقي إذن هذا النتيجة التي يريد أن يأخذها المستشكل وحينئذ فيحكم ببطلان المعاملة هسه إما للشق الأول وإما للشق الثاني وحينئذ فيحكم ببطلان المعاملة لعدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي طبعا ظاهر العبارة إذا أريد أن نحفظ على ظهورها مرتبطة بالشق الثاني مو بالشق الأول لماذا التفتوا جيدا يقول وحينئذ فيحكم ببطلان المعاملة لماذا لعدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي وانما صارت مع المالك التنزيلي الغير طبعا اذا كان مراد الوجه الاول كان يقول من المالك الحقيقي ولكنه حيث مراده الوجه الثاني التفت للعبارة يقول مع المالك الحقيقي لأنه بناء على الشق الثاني وقع ركن العقد من كان المشتري والغير التنزيلي والغير التنزيلي ليس هو المالك الحقيقي أحسنتم لأنه عندما لا توجد قصد للمعاوضة الحقيقية هو واضح البطلان هنا يريد المستشكل يقول بأنه توجد معاوضة حقيقية ولكن بين من ومن بين المشتري وبين الغير التنزيلي ولا توجد معاوضة حقيقية بين المشتري وبين المالك الحقيقي فتدبر بأنه واقعا مفيد رحمة الله على الشيخ شوفوا العبارات شلون مرتبها هذه فدمين ومع يغير كامل العبارة انا شفت في كثير من الحواشي هذه يرجعوها الى الشق الاول مع انه مو مرتبطة بالشق الاول لانه كما تفضل الشيخ انه الشق الاول واضح البطلان لانه عدم قصد المعاوضة الحقيقية واضح البطلان انما الكلام كل الكلام في الشق الثاني الذي يحتمل يقول احدا بانه هو البيع صحيح قال فيحكم لا ما التفتوا اخر مع عد ما يصح مع المالك اللي ابو يقول من المالك الحقيقي ويقول مع المالك الحقيقي هذه مع لانه يقول معاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي ما وقعت وانما وقعت مع المالك التنزيلي الذي نزل غير منزلة نفسه قال وحينئذ فيحكم ببطلان المعاملة لعدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي ومن هنا ذكر العلامة وغير العلامة في عكس المثال المذكور هذان شاهدان المستشكل يريد ان يأتي بهما تأييدا ماذا تأييدا لكلامه التفتوا جيدا تأييدا لكلام المستشكل مو اشكل على الشيخ الان يقول ومن هنا يعني ان العلامة في التفكير عندما ذكر هذين المثالين نظره كان الى هذه الصورة عندما حكم بالبطلان هسه شوفوا عكس المثال اللي احنا نفرضه شنو هو والحواش الموجودة بأيدي الاخوة شنو يذكرون المثال الحواش هم يطالعونها عكسه ماذا خب نحن الآن مثالنا أين كان؟ مثالنا بيع الإنسان مال نفسه عن الغير، عكسه شيء غير. واضح بعد هذا يذلها. أنا بيودي أنه الشيخ الحاشة إذا موجودة شيخنا، هذه حاشيتكم أنتوا اقروها، هذا المثال اقروا لي. لا هو المثال اقروا لي هذا هو المثال المذكور مع شو اسمه، هذا هو عكس المثال. شوفوا هاي الحواشي هالخلط موجود فيها وكثير موجود. انا عندما اراجع بعض الاحيان فلهذا بعض الاحيان اساسات هذني ما اقراهن. لا لا اقراوه جيدا. شوفوا المثال المذكور يذكر هذا، فعندما يأتي الى عكس المثال المذكور اللي ذكر العلامة في التذكرة بعد يذكر هو المثال اللي هو محل كلامنا، اقرأوا بعدين يتضح على الاحوال. الان يقول والشاهد على ذلك هو هذا، من يقول المستشكل تأييدا لكلامه، يقول والشاهد على ذلك لو قال المراهن، لمن قال؟ للمرتهن. انا اخذت دينا من زيد ووضعت عنده وثيقة، فأنا الراهن وصاحب الذي بيده، السلام عليكم، والذي بيده المال ماذا؟ هو المرتهن. خب المالك لهذه الوثيقة من؟ هو الراهن. فلو قال الراهن إذا لم أأتك بالدين لم أوفك الدين، بع الوثيقة عن نفسك، مو أنا أملكك هذه الوثيقة ثم تبيعها عن نفسك، ما في إشكال هذه، وأنا مالك وأبيع بعد إشكال ما في، ولكنه مع أنها مالي ولكن ماذا؟ بيعها عن نفسك. فإذا المرتهن ماذا يبيع؟ يبيع مال الغير عن نفسه. هذه الصورة. الصورة الثانية وهي أن يأتي شخص فقير إلى شخص آخر يطالبه بحاجة، يطالبه بمال، بطعام، فيعطيه مالا يقول اشتري به لنفسك. مرة يملكه المال ثم يقول له اشتري به بنفسك، اساسا عندما يملكه بعد لا يحق له ان يقول له اشتري او لا تشتري، هو لا يريد ان يشتري، مالك والناس مسلطون على امواله. ولكن فرض المسألة اين؟ هو انه مع انه مالي اشتري به ماذا؟ عن نفسك. يعني مع ان الثمن يخرج مني، المثمن يدخل من؟ عند من؟ يدخل في كيسك الذي لست مالكا للثمن. في هاتين الصورتين يكون عكس المثال المحل الكلام. محل الكلام ماذا؟ من باع مال نفسه عن الغير. هنا في الصورتين من باع مال غيره عن نفسه. يقول ولذا، ومن هنا ذكر العلامة وغير العلامة في عكس المثال المذكور انه لو قال المالك يعني الراهن للمرتهن بعه لنفسك بطل. وجه البطلان ماذا؟ وجه البطلان انه هنا عندما الاخر يبيع لا يمكن، لا اما ان لا يقصد المعاوضة الحقيقية واما قاصد المعاوضة الحقيقية، ولكن نزل نفسه منزلة الغير. وكذا لو دفع مالا الى من يطلبه، من يطلبه الطعام وقال اشتري، شنو عندكم العبارة؟ وكذا لو دفع مالا الى من يطلب الطعام او يطالبه بالطعام، افضل من يطلبه الطعام، وقال اشتري به لنفسك طعاما، هذا كله كلام المستشكل الى هنا. يعني الا ان يقال، هذه اربعة اسطر الى محل كلام. هذا كلام المستشكل على من؟ كلام المستشكل على الشيخ الذي قال والظاهر وقوعه عن البائع ولغوية قصده عن الغير. الشيخ من هنا يريد ان يرجع ويناقش هذا الاشكال الذي اشكل عليه، فلهذا يقول ولكن الاقوى مع ذلك صحة المعاملة المذكورة مطلقة. يعني نتحفظ على ظهور قوله بعت انه قاصد للمعاوضة الحقيقية. شيخنا لماذا يقول اما فيما يرتبط بمحل الكلام، فعندنا كلام وفيما يرتبط بالمثالين الذين أيد بهما الكلام من العلامة فلنا كلام آخر. أما فيما يرتبط بمحل الكلام، تارة التفتوا جيدا، تارة أن البائع يريد أن يجعل الغير ركنا من ركني العقد. هنا يأتي كلامكم، وهو أنه لا يمكن أن يقصد المعاوضة الحقيقية، أو إذا قصد المعاوضة الحقيقية فإن الغير ليس هو أحد ركني العقد. إذا كان قول البائع عن غيره قاصدا به أن يجعل الغير أحد ركني العقد، فهنا أولا لا يمكن أن يقصد المعاوضة الحقيقية، وعلى فرض قصد المعاوضة الحقيقية لا يمكن، ما لم يقع ماذا؟ مع المالك الحقيقي. وأما نحن نستفيد من هذه القرينة أنه لا يريد أن يجعل الغير ركنا من ركني العقد، بل يريد أن يرجع فائدة هذه المعاملة إلى الغير. نقول لا يمكن، بل ترجعوا إلى نفسه. أنتم من أين تقولون عن غيره يعني يريد أن يجعل الغير ركنا من ركني العقد؟ بل نقول أن المراد عندما قال باع مال نفسه عن غيره، مراده عن الغير هنا يعني إرجاع فائدة المعاملة لمن؟ للغير. الثمن لابد أن يدخل في كيس من؟ في كيس البائع المالك المثمن. الآن هو يريد أن يرجع هذه الفائدة لمن؟ يرجعها للغير قبل أن يتملكه. ها، وإلا إذا تملكه يريد أن يرجعه للغير فما في محذور. إذن أنتم لا توجد عندكم قرينة تثبت لنا أنه عندما قال عن الغير مقصوده أنه جعل الغير أحد ركني العقد، بل نقول أن الظاهر عن الغير يعني إرجاع فائدة البيع قبل التملك إلى الغير ولا محذور فيه. وهذا معناه أنه نقلنا برغوية قصد الغير، لأنه لا يمكنه أن يرجع الثمن قبل تملكه إلى الغير، بل لا بد أن يتملكه أولا ثم أن يرجعه إلى الغير ثانيا. بل إيه؟ لا، هذا اللي قال خلاف المعاملة الحقيقية، من أين أنت استفدت هذا؟ أنشأ البيع. بلى. من إحنا ما ندري، مولانا ما صرح، شيخنا لم يصرح لما أنا قاصد للمعاملة أو مقر. قال بعته عن غيري، بعت مال نفسي عن غيري. أنا فقط هاي الجملة عندي، هذه الجملة، هذا عن غيره ظاهرة في أنه جعل الغير ركما. هذا من إيه؟ أنا بدي أقول شيخة، أنا ما أعلم، أنا لا أعلم، أنا هذا الشخص أجرى معاملة أمامي، قال بعت مال نفسي عن غيري، أنا عندما قلت قبلت هاي المعاملة انعقدت له أو لم تنعقد له؟ إذا صرح قال أنا قاصد المعاوضة الحقيقية وأن الغير لغون، وبعد مشكلة ما عندنا إحنا، وهذا لغون فدخل قتل سار. لماذا لا تتم ظهور بعته؟ ليش لا تتم؟ جاء بقرينة. أنا بدي أقول لا يريد الثمن أن يدخل في ملكي بصورته، إما يريد أن يجعل الغير ركنا من ركني العقد. عند ذلك لا يعقل أن يكون قاصدا للمعاوضة الحقيقية. لماذا؟ لأنه الركن الأول هو المشتري، والركن الثاني ماذا؟ هو الغير، والمفروض الركن الثاني من يكون؟ المالك الحقيقي. إذن إذا قصد بقوله عن غيري جعل الغير ركنا من ركني العقد بعد معاوضة حقيقية مطلقة. أما من أين هذا؟ ما عندي. أتخلوا اسمحوا أنا أكمل العبارة بعد البحث معه. قال ولكن الأقوى صحة المعاملة المذكورة ولغوية القصد عن الغير المذكور. لماذا؟ يقول الشيخ لأنه توجد عندنا هنا صورتين. الصورة الأولى تارة أنه بقوله عن الغير قاصد جعل الغير أحد ركني العقد فلا قصد للمعاوضة الحقيقية، أو إذا أتقصد الشق الثاني. وأخرى أنه لا يريد أن يرجع فائدة البيع قبل التملك إلى الغير، فهنا يقع عن نفسه صحيحا ويلغى قصد الغير، لأن مقتضى المعاوضة الحقيقية أن يرجع إليه ثم يرجعه إلى الآخرين. قال لأنه راجع، هذا قصده عن الغير، لأنه راجع إلى إرادة إرجاع فائدة البيع إلى الغير، لا جعل الغير أحد ركني المعاوضة. نعم، إذا كان قاصدا من قوله عن غيري أن يجعل الغير أحد ركني المعاوضة، عند ذلك لا تتحقق معاوضة حقيقية. يقول وأما حكمهم ببطلان البيع في مثال الرهن واشتراء الطعام، يقول اشتبه عليكم العلامة وامثال العلامة، لا يريد أن يقع، يريد أن يقول أنه باطل مطلقا لا يقع لا للمخاطب ولا للمالك الحقيقي، يريدون أن يقولون أنه لا يقع للمخاطب، مو أنه لا يقع حتى للمالك ويقف على إجازته. هذا الذي قال له بئ الراهن عندما قال للمرتهن بعه عن نفسك وباعه عن نفسه، هنا عندما يقول باطل يعني لا يقع للمرتهن وإلا يقع للراهن متوقفا على إجازته، يكون بيعا فضوليا. هذا هسه إن شاء الله في بيع الفضولي يأتي شيخنا، نرى بأنه هذا المثال صحيح أو لا. قال وأما حكمهم ببطلان البيع في مثال الرهن واشتراء الطعام، فمرادهم أي الفقهاء عدم وقوع البيع للمخاطب يعني للمرتهن، لا أن المخاطب إذا قال بعته لنفسي أو اشتريته لنفسي، بعته في مثال الرهن اشتريته في مثال الطعام، لم يقع لمالكه أيضا إذا أجازه. إذن وبالجملة الشيخ تمام الكلام في المناقشة، وبالجملة فحكمهم بصحة بيع الفضولي وشراء الفضولي لنفسه، مع أنهم يحكمون بصحة بيع الفضولي وشراء ويقعون، يقع لمن؟ يقع للمالك، مع أنه هذا اشترى أو باع مال غيره عن نفسه. فحكمهم أي الفقهاء بصحة بيع الفضولي وشرائه لنفسه ووقوعه للمالك يدل على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك. هذا تتمة الكلام في هذه المسألة. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أنه توجد في المقام مسألتان، هاي المسألة الأولى كانت التي تعرض لها صاحب المقابيض، المسألة الثانية تأتي والحمد لله.